الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجميع إخوانه. أما بعد، فإلى درس جديد من دروس شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله تعالى. وقلنا في المرة الماضية إن المصنف بدأ بالكلام عن عقيدة أهل السنة في الجنة والنار وبعض المسائل المتعلقة بذلك، فمما ذكره أن الجنة مخلوقة موجودة، وأنها لا تبيد ولا تفنى، وبينا الأدلة على ذلك، وبينا أقوال المخالفين وشبهتهم في ذلك ورددناها. ثم الآن سيبدأ بالكلام عن مثل ذلك فيما يتعلق بالنار. وكنا قد سبق أن ذكرنا قوله عن النار، ولكننا نعيده. فقال، وأيضا مما ذكرناه ذكر أنه عن آدم قال هي التي أخرج منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه، أيضا بينا معنى كلمة خليفة، وأنها قد تطلق ويراد بها أن الناس يخلف بعضهم بعضا، وقد تطلق في غير ذلك المعنى. لا أدري هل وصلنا إلى هذا أم لا، لكن أعيده، لكن أذكر أني ذكرته. المهم، نحن الآن بإذن الله مع قوله، أو لا أدري ذكرته قلت سنتكلم عنه في المرة القادمة، لا أذكره تحديدا. المهم أننا بإذن الله في كل الأحوال سنأخذها، وهي قوله أن نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. هنا وصف المصنف عليه رحمة الله آدم عليه السلام بأنه خليفة الله، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يقال عن الإنسان إنه خليفة الله أم لا؟ تذكرت الآن، نحن لم نتناولها، ولكن ذكرناها بداية من ضمن كلام المصنف والمتن، لكني لم أشرحها، فنشرحها بإذن الله تبارك وتعالى. قلنا اختلف العلماء هل يقال عن الإنسان إنه خليفة الله أم لا، فذهب بعض العلماء إلى جواز أن يقال عن الإنسان إنه خليفة الله، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، واستدلوا أيضا بقوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وفي حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج المهدي في آخر الزمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. وهذا الحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وبعض أهل العلم يضاعفه، لكن استدلوا به من جملة الأدلة التي استدلوا بها على جواز هذا الأمر. وقالوا: ليس معناه أنه يخلف الله، لكنه أضيف إلى الله عز وجل، لأنه هو الذي استخلف أنبياءه ومن شاء من عباده، وهو أيضا من باب إضافة التشريف، مثل قول أحدنا: بيت الله وناقة الله ونحو ذلك مما ينسب إلى الله عز وجل من خلقه تشريفا وتفضيلا. فهذا هو القول الأول، وهو بجواز أن يقال مثل ذلك. وذهب آخرون إلى أن قول خليفة الله عن الإنسان وعن الأنبياء أو غيرهم، عن الإنسان عموما، قالوا إنه لا يجوز، لأن ذلك يقال لمن يغيب ويخلفه غيره. يعني قالوا العلة المانعة عندهم من هذه الكلمة أو من هذه الجملة أن خليفة قالوا لمن يغيب ويخلفه غيره، وقالوا إن الله عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة، أي يخلف من كان قبله في الأرض، على القول بأن الله خلق خلقا قبل الإنسان في الأرض، فحملوه على هذا المعنى، أو أن بني آدم يخلف بعضهم بعضا. قالوا ولم يسمه الله عز وجل في الآية خليفة الله، فهذان قولان. والحقيقة الأمر لا يحتاج إلى أن يضلل فيه الناس أو يبدعوا أو يثرب عليهم تثريبا عظيما كما نراه في هذه المسألة بالذات وفي ما شابهها من المسائل. وإن كان هناك من المتقدمين أيضا من ضلل هذا القول وقائلة، لكن كما ترون الأمر فيه سعة بإذن الله. وهنا ضابط وقاعدة لعلكم تنتفعون بها، المسائل أو الألفاظ المشكلة التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، فالأسلم للإنسان والأولى دائما أن يبتعد عنها. ما وقع الخلاف بين أهل العلم من الألفاظ، هل هو شرك أم ليس بشرك، هل هو بدعة أو ليس ببدعة ونحو ذلك، فالسلام للإنسان أن يبتعد عنها. لكن إذا كان يدين الله عز وجل فيها بجوازها لمعنى صحيح ظاهر قال به أهل العلم ودل عليه الدليل أو المسألة فيها اجتهاد من العلماء وبدله ذلك، فلا حرج، لكن تبقى السلامة دائما هي الأكمل. لكن الأمر في كل الأحوال لا ينبغي أن يصل إلى أن يوالى ويعاد لأجل هذه الكلمة ونحو ذلك من الأقوال والمسائل أيضا، وهذا مشاهد في زماننا كثيرا. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. بعد أن تكلم عن الجنة وبعض المسائل المتعلقة بها والتي تتعلق باعتقاد أهل السنة في الجنة، تكلم هنا عن النار وبعض ما يتعلق بها. والنار في اللغة تقال للهيب والحرارة، تقال للهيب والحرارة، هذا استعمال النار في اللغة. وقيل إن النار والنور من أصل واحد في اللغة. أما في الشرع فالنار هي دار العقاب والخزي، أعاذنا الله وإياكم منها، هي دار العقاب والخزي التي أعدها الله عز وجل للكافرين ولمن شاء من عصاة المسلمين ممن استحق دخولها. قال الله عز وجل: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. نسأل الله عز وجل السلامة من الخزي ومن النار. ولها أسماء عدة وردت في كتاب الله، كنا لو تذكرتم حينما تكلمنا عن الجنة سقنا أسماءها التي وردت في كتاب الله، فكذلك نسوق أسماء النار التي وردت في كتاب الله عز وجل. فهي النار، قال الله تبارك وتعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، وهي جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. قال الله عز وجل: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وهي لظى، قال تعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى، وهي سقر، قال عز وجل: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر، وهي الحطمة، قال تبارك وتعالى: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة، وهي الجحيم، قال عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، وهي السعير، قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير، وهي الهاوية، قال سبحانه وتعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية لنا ولكم منها. والنار لها سبعة أبواب، كما أن الجنة لها أبواب ثمانية كما ذكرنا، فالنار لها أبواب وعددها سبعة أبواب. وذكر عدد أبواب الجنة كما مر معنا جاء في السنة، أما ذكر عدد أبواب النار فقد جاء في كتاب الله عز وجل في سورة الحجر، وذلك عند قوله تبارك وتعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. فقال الله عز وجل بأن لها سبعة أبواب. ولم يرد فيما أعلم حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة أبواب النار وأسمائها. ذكرنا أيضا عند الجنة بعض أسمائها كباب الصلاة وباب وباب الريان وباب الجهاد وباب الأيمن، واجتهاد بعض العلماء في تسمية الأبواب الأخرى. وذكرنا أحاديث ورد فيها الأسماء الثابتة، ولكن في النار فيما علمت لا يوجد حديث صحيح في تسميتها، لكن وردت في ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وعن بعض السلف. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أبواب جهنم سبعة، بعضها فوق بعض، فيمتلئ الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم تمتلئ كلها. نسأل الله العفو والعافية. فهذا وصف منه رضي الله عنه لصفة أبواب النار، أي أن الباب فوق الباب، يعني كل درك أو كل درك، كلاهما صحيح، نقول في اللغة درك ودرك كلاهما فصيح، أي كل طبقة وكل درك فوق الآخر، وكل باب فوق الآخر، يعني الأبواب ليست متقابلة بل بعضها فوق بعض. فهذا كما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كما ساقه إليه بإسناده ابن جرير في تفسيره. وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: لها سبعة أبواب، قال: جهنم والسعير ولظى والحطمة وسقر والجحيم والهاوية وهي أسفلها. يعني ابن عباس هنا رضي الله عنه جعل أسماء أبواب جهنم بأسماء النار، وأكثر أهل العلم يخالفونه في ذلك، بل قالوا كلها أسماء لجهنم هذه، وابن عباس يرى أنها أسماء أبواب النار التي وردت في القرآن، ولكن لا يخالف هذا ذاك بإذن الله. فحتى لو كانت أسماء أبواب فهي أسماء لجهنم بحسب أبوابها من تسمية الكل بالجزء، لكن أكثر العلماء على أن هذه الأسماء هي أسماء جهنم، أسماء جهنم كلها، لكن ابن عباس سمى كل باب منها باسم من الأسماء وجعل الهاوية هي آخرها وأسفلها. نسأل الله السلامة والعافية منها جميعا. وعن الضحاك رحمه الله في قوله تعالى: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، قال: باب لليهود، وباب للنصارى، وباب للصابئين، وباب للمجوس، وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب، وباب للمنافقين، وباب لأهل التوحيد، فأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى للآخرين أبدا. يعني جعل كل باب منها لفئة من الفئات أو لجنس من الأجناس الذين كفروا بالله، وبابا منها للموحدين من المسلمين الذين استحقوا دخول النار فدخلوها، وأكيد لا يخلدون فيها بل سيخرجون منها كما مر معنا، وهو معنى قوله يرجى لهم ولا يرجى للآخرين أبدا، أي يرجى الخروج لهم هم فقط دون غيرهم، أما البقية من اليهود والنصارى والصابئة والمجوس والمشركين والمنافقين فإنهم لا يرجى خروجهم منها أبدا. وقول المصنف: وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، يقرر المصنف هنا عقيدة أهل السنة في أن النار مخلوقة وأنها لا تفنى، كما قرر ذلك عن الجنة، يعني المسائل التي نتناولها الآن عن النار تناولناها عن الجنة. فكذلك عقيدة أهل السنة في النار كما هي عقيدتهم في الجنة أنها مخلوقة الآن موجودة وأنها لا تفنى ولا تبيد، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. والأدلة على أن النار مخلوقة موجودة الآن كثيرة جدا، فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فكما قال في الجنة أعدت للمتقين، قال في النار أعدت للكافرين. أعدت ما معنى؟ فعل ماض أي تم إعدادها وفرغ منها، فهذا دليل على أنها موجودة. وقال تبارك وتعالى: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قوله أعتدنا أي أعددنا أي تم إعتادها والانتهاء منها. وقال عز وجل أيضا: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، وغيرها من الآيات كلها تدل على أن النار مخلوقة موجودة الآن في هذه الساعة التي نتذاكر فيها. نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت. هذا أول دليل، اشتكت النار إلى ربها، يعني سأكمل ذكر الحديث ثم بعد ذلك نتكلم عنه. اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد أو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، وفي بعض الروايات على ما أذكر فأشد ما تجدون من الحر من لهيبها وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن اللفظ الذي ذكرناه أولا هو لفظ الصحيح. فالدليل هنا في أن النار موجودة المخلوقة، قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها قالت: يا رب أكل بعضي بعضا، أي من شدة حرها أسأل الله السلامة يأكل بعضها بعضا، فهي نفسها اشتكت لربها من شدة حرها، وشكواها يدل على وجودها، وأكل بعضها بعضا يدل على وجودها، وإذن ربنا سبحانه وتعالى لها في نفسين يدل على وجودها، وهذا أمر بين واضح في الحديث. وعند أبي داود وغيره أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحدا إلا دخلها. يعني هنا دليل على أن الله عز وجل خلق الجنة وهي مخلوقة، وهنا قال جبريل حين رؤية جبريل لها دليل على وجودها، وقال لا يسمع بها أحد إلا دخلها، أي لا يسمع بما فيها من الخير ومن النعيم، نسأل الله أن يرزقنا إياه، إلا دخلها. قال: ثم حفها بالمكاره، أي ربنا سبحانه وتعالى حف الجنة بالمكاره، أي أحاطها بالمكاره، أي من أراد دخولها فإنه يجب عليه أن يجتنب كثيرا من المكاره التي تريدها النفس وتطلبها والتي يؤز إليها الشيطان أزا. ثم حفها بالمكاره ثم قال تبارك وتعالى: يا جبريل اذهب فانظر إليها، يعني بعد أن نظر إليها النظرة الأولى قبل أن يحفها الله بالمكاره قال لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فلما حفها بالمكاره بعثه الله عز وجل مرة أخرى لينظر إليها، فقال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. يعني بعد أن كان يقول في المرة الأولى لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فبعد أن رآها حفت بالمكاره قال خشيت ألا يدخلها أحد، وهذا فيه دليل على أن النفس عن كثرة رغبة النفس في الشهوات وكثرة وقوعها في المكاره وما نهى الله عنه. قال: فلما خلق الله النار، وهذا الشاهد والحديث شاهد على وجود الجنة والنار معا، ولكننا نسوقه في سياق الكلام عن وجود النار. قال: فلما خلق الله النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، أي لا يسمع أحد بما فيها من العذاب والخزي والعياذ بالله فيدخلها. فحفها بالشهوات، أي أحاطها بالشهوات، أي جعل الشهوات التي تريدها النفس وترغب فيها محاطة بها مؤدية إليها. ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا فيه بيان شدة ما في النفس من رغبات ومن نزغات ومن اتباع للهوى. قال: خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. نسأل الله العفو والعافية. فهذه الأدلة على أن النار موجودة مخلوقة الآن، وهي واضحة جلية لا لبس فيها لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولمن وفقه الله عز وجل. أما الأدلة على أن النار خالدة لا تبيد ولا تفنى فهي كثيرة أيضا. فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي خالدون لا يموتون أبدا ولا يخرجون منها، وما داموا خالدين فيها فهي خالدة أيضا. ومن الأدلة أيضا قوله تبارك وتعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. وقال عز من قائل: وما هم بخارجين من النار. فهذا دليل على أنهم لا يخرجون منها، ودليل على بقائها ما داموا لا يخرجون منها. وقال سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. الشاهد في هذه الآية هو قوله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، أي ليس هناك موت وليس هناك خروج منها. فدل ذلك على أنها خالدة باقية لا تفنى ولا تبيد. أسأل الله العفو والعافية منها. والآية كثيرة في بيان أن النار خالدة. أما من الأحاديث ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالموت في صورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة، فيطلعون مشفقين، ويقال: يا أهل النار، فيطلعون فرحين. لماذا يطلعون فرحين؟ قد يقول قائل: وهم في النار. لأنهم ليس هناك شر مما هو فيه، فكل نداء يظنونه خيرا لهم، والله تعالى أعلم. في الحقيقة لم يعترضني كلام لأحد الشراح في هذا، ولكن هذا ما يظهر والله تعالى أعلم. سبب فرحة أهل النار أنهم دخلوا النار ورأوا عذابه والعياذ بالله، فلما ينادى يا أهل النار يظنون أو يتصورون بأنه سينادى بهم للخروج منها، فيقال: يا أهل النار، فيطلعون فرحين. فقال: هل تعرفون هذا، أي هذا الكبش الأملح؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. قال: فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة، خلود ولا موت فيها، ويا أهل النار، خلود ولا موت فيها. فهذا مما يدل على أن النار خالدة باقية لا تفنى. والشبهات التي عرضها من أنكر ذلك هي نفس الشبهات التي عرضوها في عدم القول بأن الجنة مخلوقة وأنها لا تفنى، نفس الكلام، نفس الشبهات، يعني نفس الاستدلالات التي ذكرناها في المرات الماضية هي نفسها التي استدلوا بها. وقوله: لمن كفر به وألحد في آياته. المصنف قال: خلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. فقوله لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله، أي هي دار خلود لهؤلاء، أي هي دار خلود لمن كفر بالله وألحد بآياته. أما من يدخلها من أهل التوحيد فإنهم لا يخلدون فيها كما ذكرنا. والكفر في اللغة، الآن قال لمن كفر به وألحد في آياته، الكفر في اللغة معناه الستر والتغطية، ومنه تسمية العرب لليل كافرا لأن ظلمته تغطي الأشياء. الليل كان العرب يسمونه كافرا لأنه يغطي الأشياء ويسترها ويحجبها عن الأنظار، فالكفر في اللغة من الستر والتغطية. أما في الشرع فهو ضد الإيمان ويكون بالاعتقاد والقول والعمل والترك، يعني الكفر يكون بكل هذه الأشياء. فالاعتقاد مثلا بأن يعتقد شيئا لا يختص بالله عز وجل كالخلق والإحياء والإماتة في غير الله، أو يعتقد بأن الله عز وجل عاجز أو غير قادر أو نحو ذلك والعياذ بالله، أو يعتقد كما يعتقد بعض الضلال في آلهتهم بعض صفات الله عز وجل، أو كذلك بعض أصحاب الطرق، الطرق الكفرية وطرق الضلال، ما يعتقدونه في ساداتهم في أنهم يدبرون الكون ويحيون ويميتون والعياذ بالله نحوها، فهذه اعتقادات كلها كفرية، كلها كفر، ولو لم ينطقها العبد بلسانه ولم يفعل مقتضاها بجوارحه، فمجرد اعتقاده لذلك هو كفر والعياذ بالله. فهذا بالاعتقاد، وبالقول كسب الله والعياذ بالله أو الاستهزاء بالله وبرسوله وبدينه، نسأل الله العفو والعافية. أما بالعمل فأن يعمل بعض الأعمال الكفرية كإلقاء المصحف والعياذ بالله في القذارات والنجسات كما يفعل السحرة، أو غيرها من الأعمال الكفرية، أو الذبح لغير الله ونحوها من الأعمال الكفرية. نحن نسوق بعض الأمثلة وإلا فهي كثيرة. والترك أيضا قلنا يكون بالترك، كأن يترك العبد الأعمال بالكلية، يترك أركان الدين، يعني لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج بالكلية، وهو قادر على ذلك، مستطيع، كامل العقل والمدارك، ليس له عجز يمنعه من شيء من ذلك شرع، فهذا أيضا يكون كفرا بالترك والعياذ بالله. قال ابن حزم في تعريف الكفر في الشرع أو في الاصطلاح، قال: وهو في الدين صفة من جحد شيئا مما افترض الله عز وجل الإيمان به بعد قيام الحجة عليه، ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو بهما معا، أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان. وقد سبق، وهذا تقريبا هو ملخص ما سبق أن ذكرته، أعيد التعريف إن شئتم لعله يرسخ ويكون أنفع. قال ابن حزم عليه رحمة الله: وهو في الدين أي الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه. وهنا نبقى بعد قيام الحجة، لأن الحجة قد لا تقوم قائمة على البعض، أو قال ببلوغ الحق إليه لأنه قد يكون في مكان لا يبلغه الحق فيه. قال بقلبه دون لسانه، كما بينا قد يقع الكفر بالقلب فقط، أو بلسانه دون قلبه، قد يقع باللسان فقط وإن كان القلب لا يواطئ ذلك، يعني مثلا الذي يسب الله عز وجل هذا فعله كفر مخرج من الملة، لكن لو سألت هل أنت تنتقص الله عز وجل أو أنت لا تبالي بالله، لا يقول لك لا نحب ربي ونحوها من الكلمات، ولكن هذا خرج من لساني، فهذا يكون كفرا باللسان دون القلب، لأنه قد يكون يسب الله عز وجل وهو لا يعتقد تلك المسبة في الله، لكن هذا لا ينجيه من الكفر والعياذ بالله. أو بهما معا قد يقع باللسان وبالقلب والعياذ بالله، أي قد يسب الله ويستهزئ بالدين ويستهزئ بالإيمان وبالرسول وبالكتاب وبالسنة وهو يعتقد ذلك، وهذا أشر وأخبث والعياذ بالله. قال أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان، أو يعمل عمل من الأعمال التي جاء النص بأنها كفر والعياذ بالله. فهذا ما يتعلق بالكفر. وقوله وألحد في آياته وكتبه ورسله، الإلحاد في اللغة معناه الميل. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة اللام والحاء والدال أصل يدل على ميل عن استقامة، يقال ألحد الرجل إذا مال عن طريقة الحق والإيمان، وسمي اللحد لأنه مائل في أحد جانبي الجدث، الجدث أي القبر، كما قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، الأجداث هي القبور، واللحد هو الحفرة التي تكون في جانب القبر ويوضع فيها الميت، وهي موجودة خاصة في بلاد المشرق، لكن في بلاد المغرب نحن ندفن في الشق وليس في اللحد، والسنة هي الدفن في اللحد، فسمي اللحد كذلك في القبر لأنه مائل في جانب القبر. ومعنى الإلحاد في آيات الله الميل بها عن الصواب بأي وجه كان، إما بإنكارها وجحودها وتكذيب من جاء بها، وإما بتحريفها وتصريفها عن معناها الحقيقي وإثبات معان لها ما أرادها الله تعالى منها. فهذا المعنى هو المراد من كلام المصنف، وهو الوارد في قوله تبارك وتعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، كما في سورة فصلت. أما الإلحاد بمفهومه المعاصر، الإلحاد بمفهومه المعاصر أي عدم الإيمان بالخالق وبالصانع، فهذا لم يكن مستعملا عندهم بهذا الاستعمال، الإلحاد لم يكونوا يستعملونه بالمعنى الذي نعرفه الآن، فكانوا يستعملونه بالمعنى الذي ذكرناه، لكن يدخل فيه بطريق الأولى الإلحاد يعني الذي نعرفه الآن، وهو عدم الإيمان بوجود خالق لهذا الكون، هو يدخل في الإلحاد الذي ذكروه بطريق الأولى. لماذا؟ لأنه من أعظم أنواع الكفر والعياذ بالله والميل عن الحق. ليس هناك كفر وميل عن الحق وبعد عن الحق أعظم من أن تدعي أنه ليس هناك خالق وليس هناك صارع لهذا الكون. فالذين كانوا يسمون ملحدين في زمان نزول الوحي من اليهود أو النصارى أو المشركين أو نحوهم، هم أحسن دينا على ما هم فيه من باطل ومن دين باطل، أحسن دينا ممن ينكر وجود الرب بالكلية والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية. بقي قوله وجعلهم محجوبين عن رؤيته، نكملها لا نتركها للمرة القادمة، دائما لا أريد الإطالة عليكم. قال وجعلهم محجوبين عن رؤيته، أي هؤلاء الكفار والملحدين في آيات الله هم محجوبون عن رؤية الله عز وجل، أي ممنوعون من رؤيته. فكما تبين لنا وذكرنا في الدرس الماضي أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ونحوها من الآيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترونها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقلنا بأن هذه كلها أدلة على رؤية المؤمنين لربهم، فهي من أعظم النعم كما ذكرنا على المؤمنين. وكان في المقابل أن الكافرين لا يرون الله عز وجل حرمانا لهم لأنها نعمة، فجعلهم الله عز وجل محجوبين عن رؤيته. والدليل قوله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فبين الله عز وجل بأنهم يحجبون عن رؤية الله عز وجل. واستدل بعض العلماء بهذه الآية أيضا في إثبات الرؤية، قالوا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فما دام هؤلاء محجوبون وقال الله عز وجل ذلك، فدل على أن المؤمنين يرون ربهم بالضرورة، ما دام يوبخهم ويقرعهم بأنهم لن يروه فدل على أن المؤمنين يرونه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم يرون الله لكنها رؤيا غضب وسخط منه عليهم والعياذ بالله. وهذا قول لبعض أهل العلم فهمهم بعض النصوص، ولكن والله أعلم ليس هناك دليل صريح عليه. فالظاهر من النصوص أنهم لا يرون ربهم كما دلت عليه الآية. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من النظر إلى وجهه الكريم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يعيذنا من النار وما فيها وما يقرب إليها. نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم منها، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. نجيب عن الأسئلة إن كان ثمة أسئلة. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هم المنافقون؟ وهل أن النار التي يدخلونها هي الأشد؟ وهل يخرجون منها بعد ذلك؟ وهل هناك موحدون في المنافقين؟ المنافقون هم الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. هم كفار في الأصل، لكنهم كانوا يظهرون الإيمان تقية لأجل أن يحفظوا أنفسهم وأموالهم. فهؤلاء هم المنافقون، وإلا فهم كفار في الأصل. أما النار التي يدخلونها، قال هل هي الأشد؟ هي في الدرك الأسفل، وقيل هي أشد النار عذابا، قيل إن الدرك الأسفل فيه أشد عذاب النار. نسأل الله العفو والعافية، لقوله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. كما قلنا الدرك، وفي قراءة سبعية الدرك، كلاهما صحيح وكلاهما فصيح وكلاهما ورد في كتاب الله عز وجل. وهل يخرجون منها؟ طبعا لا. وهل هناك موحدون في المنافقين؟ طبعا لا أيضا. المنافقين والكفار هؤلاء إذا دخلوا النار لا يخرجون منها والعياذ بالله. وليس هناك موحدين في المنافقين. إذا أطلقنا لفظ النفاق فإننا نقصد المنافقين نفاق أكبر، لكن المسلم قد يكون فيه خصلة من خصال النفاق، وهذا يسمى نفاقا أصغر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي الحديث الآخر: وإذا خاصم فجر. هذه من خصال النفاق. فإذا كانت في المؤمن لا نقول عنه بأنه منافق، لأن الإطلاق يقتضي النفاق الأكبر، بل نقول فيه خصلة من خصال النفاق والمنافقين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث: ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. لكن إذا أطلقنا قلنا منافق هكذا، أو أن عن قوم إنهم منافقون، فهذا يطلق ويحمل على النفاق الأكبر. والمنافق نفاقا أكبر هو كافر لا يخرج من النار. السلام عليكم. هل ترك ركن من الدين مثل الصلاة بعد إقامة الحجة كفرا؟ كفر نقول. هذا على مذهب من مذاهب أهل العلم. ذهب الحنابلة عليهم رحمة الله في أشهر روايات أحمد إلى أن تارك الصلاة بالكلية ولو تكاسلا فإنه كافر. اتفق الأئمة الأربعة وأجمع المسلمون على أن تارك الصلاة جحودا يكفر، لكنهم اختلفوا بعد ذلك في تاركها تكاسلا. فذهب أحمد في الرواية المشهورة في مذهبه إلى أنه يكفر حتى ولو تركها تكاسلا. وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يكفر بتركها تكاسلا، واستدلوا على ذلك بأدلة ليس هذا موضع بسطها. وأيضا من المالكية هناك قول بكفره وهو قول ابن حبيب على ما أذكر، وافق فيه مشهور مذهب أحمد. لكن المذاهب الثلاثة في مشهور مذهبها ترى بأنه لا يكفر. ومن الأدلة التي استدل بها ما رواه أبو داود والترمذي وهي قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة من أتى بهن وأداهن كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن لم يؤدهن كان أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فقالوا: لو كان كافرا لما دخل تحت المشيئة. فهذا من أبرز الأدلة، والله تعالى أعلم. ولكن الخلاف في المسألة معتبر، وحمل الجمهور ألفاظ الكفر الواردة في الحديث على الكفر العملي أو أنها من أعمال الكفار، كما تعرفون محمل هذه الألفاظ عند شراح الحديث. والمسألة مسألة طويلة، ليس هذا موضع بسطها، ولكن هذا مختصر كلام مختصر فيها، والله تعالى أعلم. المقصود أن الإنسان لا يترك نفسه مذبذبا بين من يكفره ومن يفسقه، لأن من لم يكفره قال بأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب. وعند المذاهب الأربعة حقيقة، يعني عند المذاهب الأربعة إن هذا لا حق له في الحياة. قالوا: السلطان المسلم يقيم عليه الحد. عند الحنابلة يكون ردة، وعند الجمهور يكون حدا، يدعى إلى الصلاة، فإن خرج وقتها الضروري، قالوا هذا عند المالكية وكذلك عند غيرهم على ما أذكر، قالوا يدعى إلى الصلاة، فإن خرج وقتها وأبى قال فإنه يقتل، ولكن حدا ليس ردة. والله ولكن هذا كيقيمه السلطان المسلم الذي يقيم حدود الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا تحكيم كتابه وسنة نبيه وشريعته، والله تعالى أعلم. السلام عليكم. حكم من يتخذون أحكاما وشرائع تخالف شرع الله عز وجل، يتخذونها كيف؟ يعني إن كانوا هم يؤسسونها ويضعونها ويلغون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحوا كتاب الله وشريعة الله وسنة رسول الله جانبا وأتوا بأحكام بالكلية، فهؤلاء لا حظ لهم من الإسلام. أما إن كانوا يعملون بها وليس هم من وضعها، فهؤلاء منهم ومنهم، فقد يكون بعضهم كفارا إذا رأوا بأن هذه الأحكام أولى من كتاب الله وسنة رسول الله، أو أنها مناسبة لذلك، أو أن شريعة الله عز وجل تخلف، أو أن شريعة الله لم تعد صالحة لهذا الزمان ونحو ذلك. فهذا والعياذ بالله من عمل بأحكام الوضعية من هذا المنطلق فلا حظ له في الإسلام بوجه. أما إذا كان يعتقد بأن كلام الله وكتاب الله وشريعة الله أولى، ولكن له مصلحة دنيوية في أن لا يتحاكم إليه، فهذا ظالم فاسق أتى بكبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه لا يكفر. وهذا مبسوط في كتب التفسير، ارجعوا إلى تفسير الطبري وتفسير القرطبي وتفسير ابن كثير عند قوله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقد بسطوا مذاهب العلماء في ذلك، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله، أحسن إليكم. ما رأيكم في من يقول إن النار مخلوقة ولكن لم تسعر بعد، استنادا لقول الله تبارك وتعالى عز وجل: وإذا الجحيم سعرت؟ هذا القول أيضا أذكر أن بعض أهل أهواء قال به، قال هي موجودة ولكنها لم تسعر، وهذا قول خطأ. لماذا؟ لأن كلمة سعرت لا يعني عدم وجود اللهيب فيها، ولكن لهيبها يزيد تسعرا، كما قلنا في رد شبهة المعتزلة في المرة الماضية، استدلوا بقوله بقول امرأة فرعون ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، وكذلك بقول رسول الله ما فعل كذا فله كذا في الجنة، أو زرعت له نخلة في الجنة أو غرست له نخلة في الجنة ونحو ذلك. قالوا هذا دليل على أنها ليست موجودة. لا، هي موجودة كما أن الأرض موجودة، ثم ينشأ بعد ذلك فيها ما يشاء الله أن ينشأ. فكذلك النار هي موجودة وهي مسعرة، ولكن لا شك بأن النار سيتقد ويزداد لهيبها بمن يلقى فيها. يقول النبي صلى الله عليه كما قال الله عز وجل أيضا قبل قول النبي: إذا رأتهم من مكان قريب سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال النار تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قطن قطن. وقال عز وجل: اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. فقال وقودها أي توقد بالناس والحجارة، أي تزيد كالنار الآن تكون مشتعلة، ثم إذا وضعت فيها الفحمة أو وضعت فيها الزيت أو البنزين أو نحو ذلك زادت لهيبا. فقوله إذا الجحيم سعرت ليس معناه بأنها كانت منطفئة ثم اشتعلت، وإلا لما سميت نارا أصلا. والله تعالى، فهذا ما فتح الله به علي لأجيب. لكن هذا القول أيضا قيل به، ما شاء الله اليوم أظن بسبب ترك الأسئلة المرة الماضية اجتهدتم في إرسال الأسئلة أكثر من العادة. السلام عليكم وجزاكم الله بالحسنى. وعليكم السلام ورحمة الله، وجزاكم بالمثل أيضا. هل في الكفر درجات في الكفر، وما الفرق بينه وبين الضلال والغفلة والفسوق والمعصية؟ هذا السؤال يحتاج إلى درس، لكن نجيب بإيجاز. نعم، الكفر درجات، بل نقول دركات، لأن أهله في دركات في النار، فبعض الكفر أشد من بعض. لكن كل الكفار في نار جهنم خالدين فيها، لكن يكون عذاب بعضهم أشد من بعض بحسب كفرهم. وقد مر معنا ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، في أنه يكون في ضحضاح من النار، وفي رواية في جمرة من النار تغلي فيهما دماغه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو أخف الناس عذابا، ولولا يا لكان في الدرك الأسفل من النار. فقوله أخف الناس عذابا دل على أنه العذاب فيه ما هو أخف وفيه ما هو أشد. قال: وما الفرق بينه وبين الضلال؟ بينهما عموم وخصوص. فالضلال أعم من الكفر، فكل كفر ضلال، وليس كل ضلال كفرة. الضلال أعم من الكفر، يعني قد يكون الإنسان في غفلة كما سيأتي وسأل، ويكون ضالا ويكون يرتكب الكبائر ولكنه مسلم وليس كافرا، يكون هذا يسمى كله ضلالا. فالضلال كلمة أعم من الكفر، تشمل الكفر وغيره. وقوله والغفلة أيضا، هناك فرق بين الكفر والغفلة، فقد تكون الغفلة سببا في الكفر والعياذ بالله، وقد تكون الغفلة سببا في المعاصي دون الكفر أيضا، فليست مرادفة للكفر. والفسوق أيضا، الفسوق هو دون الكفر، ولكن قد يطلق أيضا عن الكفر إنه فسق، قد يقال عن الكفر إنه فسق، لكن عند الإطلاق الفسق هو دون الكفر، يكون بارتكاب الكبائر وبالإصرار على معاصي الذنوب. والمعصية أيضا كذلك تشمل الفسق وتشمل الكفر، قد يطلق على الكفر إنه معصية، وقد يطلق ذلك على الكبائر، ويطلق أيضا على الصغائر. فإذا أطلق هكذا ولم يقيد فكان يحمل غالبا على الفسق وعلى المعاصي التي دون الكفر، ولكن قد يسمى الكفر معصية، والله تعالى أعلم. فهذا باختصار جواب عن سؤالك. قال أو قالت: كيف نتعامل مع من يترك الصلاة ويجهر بالإفطار في رمضان ويسب المقدسات وإنا لله وإنا إليه راجعون؟ هذا أول أمر يجب الإنكار الإنكار عن المنكر الذي فيه بيده لمن يستطيع أو كان هذا مما يستطيع الإنكار فيه بيده، كأن يكون هذا من أقربائه أو من أبنائه أو من من له عليهم سلطة. فإن لم يستطع فبلسانه ينهاه ويأمره ويذكره بالله وبتقوى الله عز وجل، وأن الله الذي يعصيه في ملكه ويعصيه برزقه ويأكل من طعامه والذي أمره بهذا، وأن الله عز وجل قادر على أن يحرمه من ذلك كله وغيرها. أما يذكره بآيات الله عز وجل إن كان فيه بقية خير يطاعه، وإن لم يكن هناك فيه بقية خير يزجره، وإن أمكن رفعه لمن يردعه إن كان هناك يعني سلطان يقيم حدود الله عز وجل ويعظم شعائر الله وكتاب الله وسنة رسول الله وأمر دين الله عز وجل، فيرفع إليه أمر هؤلاء إن لم يتعظوا وإن واصلوا. أما في البلاد التي لا يلقون لهؤلاء بالا ولا يختلف حالهم عن حال غيرهم ولا يأبهون لما يفعلونه، فنسأل الله السلامة والعافية والصبر لنا ولهم. فهم يحاولون تغيير المنكر بما يستطيعون، باليد كما قلنا لمن أمكن له ذلك، أو باللسان لمن أمكن، فإن لم يستطع لهذا وذاك فبقلبه ويعتزل المنكر. لكن بإذن الله التغيير باللسان في الغالب متاح للجميع، يعني التغيير باللسان ليس بالضرورة أن تسبه أو نحو ذلك، لا، بل تذكره بالله وتقول الله واتق الله وربك يقول كذا وكيف هذا الذي أعطاك هذا الجسم وهذه القوة، ألا تستطيع ولا تطيق أن تصوم له سويعات، كيف تعصيه بهذا، نحو ذلك مما يظهر له. يعني لا أريد في هذه الأمور وهذه عادتي أن أجعل شيئا يعني واحدا موحدا لدعوة الناس في جميع الأحوال، يختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال ومن بلاد إلى بلاد، فقد يرى السائل شيئا أصلح مما أراه أنا بحسب معرفته لذاك الشخص، والله أعلم. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذه الغمة. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله، وجزاكم أيضا خيرا. هل أن مصير الميت من جنة أو نار، بما أنهما مخلوقتان موجودتان الآن، فهل سينعم فيها منذ وجوده في القبر والكافر يعذب فيها منذ وجوده أيضا؟ نعم، ثبت هذا كما عند إمام أحمد في المسند من حديث البراء بن عازب، حديث القبر الطويل، قال أتينا مع رسول الله إلى قبر إلى جنازة رجل من الأنصار، ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عود ينكت به في الأرض، فقال استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر ثلاثا، ثم أخذ يذكر الحديث طويلا وما يكون للمؤمن وما يكون للكافر والعياذ بالله، وذكر سؤال الملكين، فقال في المؤمن قال فيفتح له في قبره باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها وروحها، فيقول ربي ربي أقيم الساعة، قال ويفتح في قبره له ما مد بصره فيقول ربي ربي أقيم الساعة، فهذا دليل على أنه ينعم بالجنة وبما سيكون له من نعيم وهو في القبر. أما في النار فقال فيفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها، ويضيق على عليه في قبره حتى تزق ضلوعه، فيقول ربي ربي لا تقيم الساعة، فيتعذب بعذاب النار وهو في قبره. لكن لا شك بأن عذاب النار الذي سيكون في الآخرة أشد، نسأل الله العفو والعافية من كل ذلك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ما صحة القول بأن ضمة القبر واقعة لكل بني آدم لا محالة، لا محالة، البر منها، البر ليس البار، والفاجر، وهل هي من العذاب أم أن المؤمن لا يتألم منها؟ وبوركتم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الضمة لا ينجو منها أحد، وهل هي من العذاب؟ نعم، أول شيء هي للبر وللفاجر، وهل هي من العذاب أم أن المؤمن لا يتألم منها؟ لا، ليست بالضرورة من العذاب، هذه الضمة ليست عذابا للمؤمن بإذن الله، لكنها ضمة، يعني كما رأيت، لو أن إنسانا أخذك، يعني ضمك إلى صدره وأخذك بقوة، يعني قد ينقطع عنك النفس قليلا، وقد تحس بالضيق قليلا، فهذه ضمة، هذه ضمة بشر، والله أعلم، يعني لا، أنا لا أشبه ضمة الدنيا بضمة القبر، لا، لكن الضمة تكون شيء من فيها شيء من الضيق ونحو ذلك، لكنها ليست عذابا بإذن الله، وأمرها هين بإذن الله على المؤمن، يهونها الله عز وجل على المؤمن. والله تبارك وتعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة، نسأل الله أن يرزقنا الجنة، نسأل الله أن يرزقنا الجنة، نسأل الله أن يعيذنا من النار، نسأل الله أن يعيذنا من النار، نسأل الله أن يعيذنا من النار. هذا امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن من سأل الجنة ثلاثا بلغه الله إياها، ومن استعاذ منها ثلاثا أعاذه الله منها. ويقول للإخوة بأن الأسئلة انتهت. نسأل الله عز وجل الإخلاص لنا ولكم في القول والعمل، وأن يجمعنا إخوانا على سور متقابلين، وأن لا يجعلنا نرى عذاب جهنم لا في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة، لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولأبنائنا وأهلينا ومحبينا ومحبوبينا أجمعين من المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.